بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب المساقات والإجارة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. رجه البخاري. الحمد لله، هذا الحديث له سبب معروف وقصة، وهي قصة الرهط الذين الرهط من الصحابة الذين مروا بقوم من العرب فلم يضيفوهم، فلما فصلوا عنهم وأقاموا قريبا منهم ندر سيدهم فالتمسوا له دواء فلم يجدوا، فقالوا: لعل مع هؤلاء القوم راق، فجاءوا إليهم فانتدب لهم أحد الصحابة فذهب ورقاه بالفاتحة، رقاه بالفاتحة، لكنهم شرطوا عليهم نظرا إلى عدم ضيافتهم، شرطوا عليهم أن يعطوهم كذا وكذا، فرقاه بالفاتحة فقام سليما كأنما نشط من عقال، فأعطوهم قطيعا من الغنم، فاختلفوا يعني وتوقفوا عن التصرف فيها حتى يأتون الرسول عليه الصلاة والسلام، فذكروا له قصتهم وقال للذي رقى السليم، يسميه العرب، يسمون العرب الذي سليما تفاؤلا له بالسلامة، فقال: وما يدرك أنها رقية، يعني الفاتحة. فقال في شأنهم لما سألوه عن أخذهم العوض، قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهم أخذوا هذا القطيع أجرة، أجرة على الرقية. فالحديث نص على نص في جواز أخذ الأجر على الرقية، ويستدل له بعمومه على أخذ الأجرة على التعليم، وهذا من أقوى الحجج على جواز أخذ الأجرة، الأجرة على التعليم، تعليم القرآن. التعليم يعني المستحب، أما التعليم الواجب الذي تعين على الإنسان أن يبلغه فلا يأخذ عليه أجر، شأن الرسل عليهم الصلاة والسلام. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أما التلاوة فهي عبادة محضة كالصلاة، لا يجوز أخذ الأجرة عليها. أما التعليم والتلاوة والرقية فليست عبادة محضة، بل فيها عمل، هي عمل من الراقي ومن المعلم. فإذا أصلح النية جمع الله له بين الأجر العاجل والآجل. والمؤلف رحمه الله اختصره واقتصر على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وترك يعني ولم يسوق القصة اختصارا وتحريرا كما قال في المقدمة حررته تحريرا بالغا ليكون من يحفظه من بين أقرانه نابغا نعم أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه رواه ابن ماجه وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف كلها ضعيفة لكن معناها صحيح أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه هذا فيه الأمر بالمبادرة إلى إعطاء الأجير أجره يعني فور فراغه من عمله فلا يجوز مطله وتأخير حقه كما يحصل من كثير من الكفلاء والمعاملين من ظلم العمال ببخسهم حقوقهم أو بمطلهم فضلا عن جحد حقوقهم هذا وهذا كله يحصل من الجهلة الظالمين أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه هذا كناية عن السرعة في إعطاء الأجير أجره عند فراغه من عمله قبل أن يجف عرقه لأن الأصل أن العمل الذي فيه جهد يعني يؤدي إلى عرق العامل وما يعانيه من الجهد وليس هذا بشرط فليس كل عمل يؤدي إلى حصول العرق لكن كأنه في الأغلب أن الأعمال المجهدة والأعمال التي يباشرها الإنسان ببدنه ويعاني أنه يعرق بسبب ذلك لكن المقصود هو المبادرة بأداء الحق فيدخل بعموم مطل الغني ظلم مطل الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته فيدخل في هذا حق الأجير دين عند المستأجر فيعمه الحديث فتأخيره مطل وظلم والأحاديث وإن كانت ضعيفة لكن معناها حق إلا أن يكون التأخير لسبب لعذر فهذا شأن سائر الواجبات فاتقوا الله ما استطعتم نعم يجوز ياخذ ايش؟ ياخذ يسبحون لا اله الا الله لا اله الا الله اذا كان قد جلبه ليعمل عنده فلا يجوز ان يشغله عند الاخرين إلا بلظن رضا محض صحيح لا اضطرارا، لأنه يعني قد يقول إنه راضي، راضي غصبا عنه. لا، هو بعضهم يشتريها على أنه حر، أحسن الله عليكم، يشتري هذه التأشيرة على أن يعمل خارج كفيلة، هكذا يكون الاتفاق معهم. لكن يعطى تأشيرة؟ لا، هو نفسه متفق معه نفس العامل، يعني الذي اشتراها يقول لا تجبرني بالعمل عندك، أنا أعمل خارج، إنه يأخذ مرتب أعلى. أصلا هذا مرفوض ممنوع، ما له حق لا العامل ولا الكفيل في تنظيم العمالة، في تنظيم العمالة ليس لأحد يجلب عامل ليسيبه. لا يجوز، لأنه يترتب عليها فساد عريض في الأمة. لماذا اعتبر الكفيل؟ ما هو كفيل من أجل بس مراجعة الدوائر، لا، كفيل مسؤول عنه، عليها أن يعمل عنده. أليس الآن في تنظيم العمل، أليس إذا وجد العامل يعمل عند غير كفيل يحاسب؟ لا، هذا تلاعب واسع يؤدي إلى مفاسد عامة في الأمة، ويؤدي إلى ظلم العمال. أما الحالة هذه محدودة، فيها خروج على تنظيم العمال. نعم. ولا ما هو بالظاهر، ما يجوز. وكيف يؤجره بألفين وثلاثة ويعطيها ألف ريال؟ هذا نوع صحيح، لكن النوع الثاني اللي أقول لك يجيبه ويؤجره على الآخرين، يشغله. أصلاً كل هذا ممنوع، كل هذا مثل يعجر عليه. جاي عامل المكان يجب أن يكون لك، وهو يعمل فيه أجيراً. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته، رواه عبد الرزاق، وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة رضي الله عنه. شغل من استأجر أجيرا، من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته، فليسمي. نعم، من التسمية، أحسن الله إليك. من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته، وفي نسخة فليسلم. لا، فليسمي، لا، هو الصواب فليسمي له أجرته، يعني أن تكون أجرته معلومة. هذا يستدل به على وجوب العلم بالأجرة، فلا يستأجره يعني بإجمال دون أن يكون الأجر معلوما بينهما. هذا من شروط الإجارة، العلم بالأجرة والعلم بالمنفعة والعمل الذي سيقوم به، مثل ما هو كما هو مشترط في البيع، شرط العلم بالمبيع والعلم بالثمن إلى آخر، كذلك الإجارة. فالأجرة هي ثمن المنفعة، الأجرة هي ثمن المنفعة، فيجب العلم بها، إلا أن تكون يعني إما معلومة بالتسمية صريح بكذا، أو تكون معلومة بالعرف الجاهلي. المقصود الغاية والشرط هو العلم بالأجرة، إما بالتسمية وإما بالعرف، مثل البيع، يعني سلع معلومة ما يحتاج النص على الثمن. هذه السلع لها سعر معروف في السوق، كذلك في العمالة. مثل على سبيل المثال مثل السيارات، إذا كانت مقننة لها أجور معلومة، الراكب بكذا يركب بدون اتفاقية، دون أن يقول لهم بكم. إذا كانت مقننة إن فيها الوسيلة النقل، سيارة أو حافلة أو قطار، لها سعر معروف خلاص، الأجرة معلومة مقدما. نعم. بعد إذا لم يذكرون الأجرة شيخ، القول قول من؟ يرجع إلى العرف، يرجع كب تاكسي ونزلت من عنده وعطيته 10 ريال قال لا أبي 20 مثلا، اصلح معه ولا تحاكم والقاضي يفصل بينه. نعم. باب إحياء الموات. نعم. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. عمر ولا عمر؟ بتشديد الميم عندي أحسن. ضبطوها كلام ولا ها؟ لا لا لا لا، هي عمر ولا عمر؟ من عمر أرضا ليست، أما أعمر ما تجي. أحسن الله إليكم. البسام يقول بتشديد الميم وتخفيفها. إيه عمر وعمر. عمر وعمر. إيه ماشي. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. وقال: روي مرسلا، وهو كما قال، واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. الموات من الأرض يفسره بقوله ليس لأحد فيها حق. الموات ما ليس لأحد فيها حق ملك ولا حق اختصاص. وشبهت الأرض الذي بالشيء الميت، أرض ميتة ليست ملكا لأحد وليس لأحد فيها اختصاص. وليس فيها بناء ولا زرع لأحد، فهي موات. باب إحياء الموات يعني باب حكم الموات وما يترتب على إحيائه. الحديث الأول عن عائشة. عن عائشة. نعم. عن عروة عن عائشة. نعم. رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وفي الحديث الذي بعده: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فقوله من عمر أرضا ليس فيها، نعم، من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق ليست بها، ليست لأحد فهو أحق بها، هذا يفسر قوله من أحيا أرضا ميتة فهي له. فإحياء الأرض يكون بعمارتها، إما ببناء أو زرع. هذا يدل على أن من طرق التملك أو ملك الأرض، من طرق ذلك هو الإحياء. فمن طرق ملك الأرض إحياؤها. وهذا يقتضي أن هذا عام، كل من أحيا أرض ميتة ليس لأحد فيها حق فهي له. و هذا حكم شرعي عام، لأن قوله من صيغ العموم، من أحيا أرضا ميتة فهي له، من عمر أرضا ليست لأحد فهي له أو فهو أحق بها. والآن قد نظرا لبعض المفاسد بسبب النزاعات التي تحصل بين الناس، صار لإحياء الأرض تنظيم خاص، وأنه لا يمكن لإحياء الأرض إلا بإذن. سداً لذريعة الصراعات والنزاعات التي تكون بين الناس. وإذا منحت الأرض الزراعية الآن لأحد فإنه يحدد له مدة لإحيائها وزراعتها، وإلا تنزع منه. أقر كلام الشيخ على إحياء الأرض. نعم. أعد الذي في الصحيح الظاهر إن هذا المحقق عندي أنه واهم، لأن الأعمر هذه في العمرة، أعمر أرضا أو أعمر أرضا أو أعمر عمرا، راجع إذا تيسر شوف. أين الصنعاني قال؟ وقال القاضي رياض الصواب عمر ثلاثين، قال الله تعالى هذا المهم من النقل هذا فيه نظر مهم سليم. إيه بس ما هو في غير مقام الأحياء، ليست في أحياء الأرض، ما أدري. وذكر الصنعاني أحسن الله إليك، عندك شيء محمد؟ الصنعاني قال من عمر أرضا، قال بالفعل الماضي ووقع أعمر. شو قول؟ قال بالفعل الماضي عمر أعمر عمر وعمر. طيب. قال بالفعل الماضي ووقع أعمر في رواية في البخاري نعم ماضيا أيضا من المزيد، والصحيح الأول. قال المحقق هذا ما ذهب إليه القاضي عياض وخالفه غيره، انظر فتح الباري. لا تراجع أعمر، هذه جاءت من أعمر عمره، العمرة في العمرة ما هي في الإحياء، ليست في إحياء الموت. شفت عندك الحافظ عليها وأيوب كان عندك في البخاري اللي يقول الأخوة. نعم. صلى الله عليكم. البسامة طال في الشرح. إيه ما حد. نقرأ المقدمة. أقرأ. قال نعم. أحسن الله عليكم. قال تعريفها اصطلاحا هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك. المنفكة عن الاختصاصات. وملك معصوم. فالاختصاصات كالطرق والأفنية والساحات ومسائل المياه. وكل ما يتعلق بمصلحة المملوك، والإنسان المعصوم هو يعني ملك معصوم، والإنسان المعصوم هو المسلم أو الكافر المالك للأرض بسبب شرعي من شراء أو غيره. فالأرض المختصة أو المملوكة لا تملك بالإحياء. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قد حد الفقهاء ضابطا لما يملك بالإحياء، فقالوا الذي يحيى هي الأرض الخالية من الاختصاصات ومن ملك المعصومين، فدخل في هذا كله أرض لا مالك لها وليس لها اختصاص بالأملاك ولا للناس فيها اشتراك، وخرج من هذا ما لا يملك. فالأرض المملوكة أو التي جرى عليها ملك لمعصوم معلوم لا تملك بالإحياء حتى ولو كانت دراسة حتى ولو كانت دراسة عائدة مواتا. ها ولو كانت دراسة أو دارسة دارسة الألف بعد يعني الراء قديمة الألف بعد الراء ولو دارسة دارسة دراسة نعم ولو كانت دارسة حتى ولو كانت دارسة عادت مواتا. نعم. وكذلك ما تعلق بمصالح الأملاك كالمتعلق بمصالح الدور والبلدان مما يحتاجون إليه في مسيل مياههم ودفن أمواتهم ومحتطباتهم ونحو ذلك. وكذلك ما الناس فيه شركاء كالمعادن الجارية كالمعادن الجارية أو الظاهرة. فوجود الإحياء في هذه الأشياء بخلاف الأولى فإن من أحياه نعم فوجود الإحياء في هذه الأشياء بخلاف الأول فإن من أحياه ملكه. قال في الإقناع فإن من أحياه الأرض الأولى أحسن الله إليكم التي لا اختصاص لها فإن من أحياه ملكه. قال في الإقناع ولا يملك بإحياء ولا يملك بإحياء ما قرب من عامر وتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه ومجتمعه. المهم كلمة ميتة هذه تحت كل المعاني التي يذكرون. ميتة يعني فليست مملوكة لأحد وليس لأحد فيها اختصاص، لا اختصاص خاص بمعين ولا اختصاص عام مثل ما تتعلق به مصالح البلد، إما مصالح البلد أو مصالح ملك لمعصوم من مسلم أو كافر صاحب له ذمة. ميتة أرض ميتة يفسرها أنها ليس لأحد فيها حق لا ملك ولا اختصاص. وفرق بين الملك هو ما يبيح التصرف بالبيع والإجارة، والمختص هو الذي يبيح الانتفاع فقط، ينتفع به ولا يملكه، ما يتصرف فيه لكن ينتفع به، طريق مسيل ماء ينتفع به. فالمملوك هو ما يتصرف فيه بالبيع وغيره ويورثه لغيره، والمختص لا ينتبع به ولا يملكه ولا يتصرف به. والاختصاص إما أن يكون اختصاصا خاصا بمعين مثل يعني طريق هذا البستان، طريق له طريق لهذا البستان لمخاطب مخصوص، أو يكون عاما مثل المرافق اللي قالوا مرافق البلد مختصة وليست مملوكة لأحد. نعم أحسن الله إليكم. قال في الإقناع ولا يملك بإحياء ما قرب من عامر وتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه ومجتمع ناديه ومسيل مائه ومطرح قمامته وملقى ترابه ومرعاه ومحتطبه ومرتاض الخيل ومدافن الأموات ومناخ الإبل والمنازل المعدة للمسافرين حول المياه والبقاع المرصدة لصلاة العيد ونحو ذلك. فكل مملوك لا يجوز إحياؤه إحياء ما تعلق بمصالحه. والأصل في إحياء الموات السنة والإجماع، فالسنة ما في الباب من أحاديث وغيرها. أما الإجماع فقد حكى الوزير ابن هبيرة الاتفاق على جواز إحياء الأرض الميتة العادية كما قال ابن عبد البر. أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك أنه لا يجوز إحياؤه. أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه. قال في شرح الإقناع: وإحياء الأرض للموات هو أن يحوزها بحائط منيع. هذا صفة الإحياء، صفة الإحياء بما يكون الإحياء، نعم، بالبناء أو الزراعة. طيب إيش قال عن التنظيم؟ التم عنه إيه؟ قال قوله من أعمر بفتح الهمز. من أعمر إيه؟ اقرأ النص. فتح الهمز والميم من الرباعي. قال عياض: كذا وقع والصواب عمر ثلاثيا. قال الله تعالى: وعمرها أكثر من عمرها، إلا أن يريد أنه جعل فيها عمارا أو هكذا. قال ابن بطال: ويمكن أن يكون أصله من اعتمر أرضا أي اتخذها، وسقطت التاء من الأصل. وقال غيره: قد سمع فيها الرباعي يقال أعمر الله بك منزلة. فالمراد من أعمر أرضا بالإحياء فهو أحق به. والمراد من أعمر أرضا بالإحياء فهو أحق به من غيره. وحذف متعلق أحق للعلم به. ووقع في رواية أبي ذر: من أعمر بضم الهمزة أي أعمره غيره. وكان المراد بالغير الإمام، وذكره الحميدي. المهم أنه لفظ مختلفون فيه. أعمر هذه المعروفة في العمرة والركبة، من أعمر أرضا أو أعمر دارا فهي للذي أعمرها حيا وميتا. باب العمرة معروف، باب الهبة وباب العمرة. أما هنا ما فيها أعمر، لكن هذا اللفظ الوارد اضطربوا فيه واختلفوا فيه. فالصواب عمر أو عمر. نعم. أحسن الله إليكم الشارح. ما يؤخذ من الحديثين؟ نعم. الحديثان، أولا الحديثان يدلان على جواز إحياء الأرض الموات، وأن الإحياء من أسباب الملك الشرعي. نعم. ثانيا أن من أتم إحياء الأرض الإحياء الشرعي ملكها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فهي له. ثالثا يدل عموم الحديث على أن المحيي يملك ما أحياه، سواء كان المحيي مكلفا أو غير مكلف، مسلما كان أو كافرا. إذا كان ذميا، حتى في جزيرة العرب، أحسن الله إليكم، حتى في جزيرة العرب يعني يقال هذا أن في جزيرة العرب أصل ممنوع من الإقامة فيها. نعم. فكيف يمكن من الإحياء؟ نعم. رابعا يدل على أن الإحياء يحصل ولو بغير إذن الإمام. قال في كشاف القناع: ولا يشترط إذن الإمام، وهو مذهب الجمهور. هذا ذكر الصنعاني. لا يشترط في إذن الإمام. نعم. وظاهر الحديث أن اشتراط الصنعاني. طيب، ذكر موضوع التنظيم ولا ما أشترط؟ سيذكر كلاما طويلا وينقل نقلا عن الشيخ محمد بن إبراهيم، ومحمد إبراهيم رحمه الله له كلام يعني، وعن مقررات. نعم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وأما الأرض البيضاء. إيش؟ وأما الأرض البيضاء التي لا يوجد فيها أثر إحياء أصلا، فإنها لا تملك بمجرد دعوى عليها، ولو كان بيد مدعيها صكوك استحكام، بل هي باقية مواتا على الأصل. الأرض البيضاء التي لا يوجد فيها أثر إحياء أصلا، يعني لا حائط ولا زرع، فإنها لا تملك بمجرد دعوى عليها، ولو كان بيد مدعيها صكوك. هذا يحصل كثيرا، أراضي بالكيلوات، أحسن الله إليكم. هذا إقطاعات، هذا إقطاعات، هذا بناء ثاني، هذا بناء ثاني، إقطاعات. كأنه يريد الشيخ إن أرض ميتة مواد صحيح ليس فيها أثر إحياء، فيدعي فيأتي من يدعي أنه أحياها. يدعي أنه أحياها ولا ولا والواقع يكذب وليس فيها أثر للإحياء. كان هذا كلام الشيخ مصطفى يعني مخصوص بهذه الحالة وهذه الصفة، أرض بيضاء يسميها. طيب كان الكلام طويل. لا بس نعم أحسن الله إليكم. ذكر قرارات من في موضوع التقييد بالإذن. ما ذكرها، ذكر اللي تقدم قال رابعا يدل على أن الإحياء يحصل ولو بغير إذن الإمام. قال في كشف القناع ولا يشترط إذن الإمام وهو مذهب جمهور العلماء. خامسا لا بد أن تكون الأرض المحياة مواتا، جرى على هذا يعني ذهب بعدم اشتراط إذن الإمام. الله المستعان. واللي الصنعاني قال وظاهر الحديث أنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام وهو قول الجمهور، لكن وعن أبي حنيفة أنه لا بد من إذنه، والعمل على مذهب أبي حنيفة أي مذهب راح أي نعم كل الحكام على مذهب أبي حنيفة. ها أقول كل السياسات الآن على مذهب أبي حنيفة. طيب بعدها أقول نكتفي بهذا، جزاك الله خير.